لكن اللي شغلتهم أموالهم وأولادهم عن الجهاد عملوا معصية وما خرجوش من الملة. ما هو مش كان حصل من كعب بن مالك رضي الله عنه إنه ما كانش عنده عذر وترك الجهاد الواجب مع الرسول صلى الله عليه وسلم وعوقب بهجران 50 يوم بس توبته إلى الله عز وجل ربنا قبل توبته. هذه فتنة ما وصلتش إلى درجة الايه الكفر أو درجة الشك والتكذيب. ففي احنا بنتكلم بقى الناس دول اللي عندهم زي مسلمة الأعراب اللي ماتوا قبل الفتنة. يعني أنهي فتنة؟ الفتنة اللي ايه اللي تهد الجدار بتاعهم اللي تخرجهم من الملة. يبقى ماتوا على أصل الإيمان بس ما حققوش الإيمان الواجب. طب اللي جات له فتنة فثبت، جاله وسوسة فما شكش فردها، معلوش حاجة حتى لو لسه الوساوس بتجيله. وذلك الرسول قال ذاك صريح الإيمان، ده القدر الواجب. هنقول مرحلة تانية بقى في كيفية التصديق. اللي شاف اللي ايه اللي الجدار بتاعه اللي العمارة اتبنت ويأس المنازعون انهم يهدوها. وحد بنلاقي البيوت المبنية دي في يجي واحد يحاول يعزقها بايده ويكسر بايده الجامع اللي احنا فيه ده. ليه؟ مع ممكن يكون كان فيه نزاع زمان والناس عايزة تاخد الأرض والناس مش عايزة تاخد الأرض، ولكن خلاص يأسوا. الشيطان يأس من واحد رأش يوسوس له، فعنده يقين كامل أعلى من بتاع الوسوسة ده. اللي بيجيله وسوسة ويردها ناجي عند الله من أول وهلة، حقق الواجب. التاني بقى صديق، درجة التصديق عنده أعلى من إن الشيطان يفكر يجيله أصلا، بيهرب منه زي ما بيهرب من عمر. مش إن هو حيشكك عمر، ما عمر بيقول لا لا ولم أشك إلا يومئذ، مش في أصل الدين. عمر كان شك إن الرسول يكون غلطان يوم الحديبية أو إن يكون الرسول اجتهد فأخطأ، ودي الوحيدة اللي شك فيها في ان الرسول يكون ايه اجتهد فأخطأ فيها. لكن ابو بكر الصديق كان في كل حاجة يقولها النبي عليه الصلاة والسلام صديق، عمره ما الشيطان يفكر يهوب ناحية ان هو ايه يشككه في حاجة ولا اصل الدين بالاولى. عمره ما ده بيقول يعني بيصدقوا في اعظم الامور، ان سيدنا جبريل جاله دلوقتي يصدق به الصحابه رضي الله عنهم، منهم صديقون كثر في هذا الباب. عمر صديق ايضا، بس الصديق الاكبر ابو بكر رضي الله عنه اعظم تصديقا من كل الصحابه، لانه اول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم عن الايمان امن وصدق، وفضل مصدق ما يزحزحش عن كلام الله وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الشيطان يفكر يوسوس له فيه. قال العمارة اتبنت وتشطبت والناس يأسوا ان هم يهدوها. واحد بقى عنده مدينة سكنية، العمارة مش بقتش عمارة، بقت ايه حماير كتيرة وبقت ناطحات سحاب عالية جدا وحاجة قوية جدا، وسكن فيها كمان سيدنا موسى. طلب ايه؟ طلب ان يرى الله، مش كده؟ شوقا وزيادة في اليقين. سيدنا ابراهيم عليه السلام قال رب ارني كيف تحيي الموتى، قال اولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. ايه الدرجة دي من درجات التصديق؟ سيدنا ابراهيم ما عندوش شك قطعا ولا بتجيله وسوسة، ماشي كده؟ ده ان واذكر في كتاب ابراهيم انه كان ايه؟ كان يعني من الاول كان صديقا نبيا. وابراهيم وابراهيم اتيناه رشده من قبل، يعني سيدنا ابراهيم من البدايه وهو ايه؟ وهو صديق. ما شكش ولا كان عنده احتمال وسوسه. ولكن سيدنا ابراهيم عارف ان حالة الانسان اللي ربنا فطره عليها ان في فرق ما بين الخبر والمعاينة.

والعياذ بالله، ومش بحبه اللي بيعملوا ده فيهم، عمال يموتهم وعمال يخلي فيه حروب وكده. العلم انا في ناس كتيره جدا تعتقد العقائد دي، بس انا بقى هنعمل ايه احسن اخش للنار؟ يبقى ده ما عبدش ربنا، لان العباده اصلها حب. ولو واحد بيتعامل مع ربنا ان هو واحد صاحبه بيحبه كده، بس اسمع كلامه زي ما انا عايز وما اسمعش كلامه زي ما انا عايز. احنا احرار، ها هو اللي خلق وهو اللي رزق وهو اللي خلق السماوات والارض، لكن احنا احرار. على فكره اوروبا عامتها كذلك، اوروبا وامريكا معظمهم بيقولوا ان ايه، ان في ربنا وان ربنا اللي خلق السماوات والارض واللي خلقنا، بس عندهم الشريعه دي ما حدش دعوه بينا، ما حدش يامرنا ولا ينهانا، ما فيش خضوع وانقياد. عشان كده ما حققوش معنى العباده للاله. اصل معنى العباده لاله، عشان اقول ده اله يبقى لازم حب وايه وخضوع، او حب وذل، او حب وانقياد، كل دي. وبعدين تتفرع منها بقى بقيت كل العبادات. لازم يوجد في قلب المؤمن عشان يبقى عنده اصل الايمان، اصل الحب واصل الانقياد، ذره علشان ينجو بها عند الله، ذره ينجو بها عند الله عز وجل من حب وخضوع. وده هيجلب بقية العبادات القلبية كل ما يعرفها الإنسان، زي الخوف من الله عز وجل. لو إنه زال الحب بالكلية لله ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم فزال الإيمان، ولرسله جميعا، لأي رسول من الرسل، لو أنا ما بحبهمش ولا بكرههم، فضلا اللي بيكرههم ويعاديهم، اللي بيكرههم ويعاديهم أشد كفرا من الذي لا يحبهم. ولذلك بنقول لو زال من قلبه أصل الحب وأصل الانقياد لزال أصل الإيمان. ولو علم وجوب عبادة من العبادات القلبية فلم يوجد في قلبه ذرة منها أصلها لازال الإيمان من قلبه. يعني لو واحد علم شدة عذاب الله سبحانه وتعالى فقال أنا لا أخاف الله، وقد قال الله عز وجل وخافوني إن كنتم مؤمنين وإياي فارهبون، لو زال الخوف من ربنا لدرجة أن ما فيه ذرة خوف من ربنا في قلبه يبقى زال أصل الإيمان. لو ما عندوش توكل على الله عز وجل ولو ذرة ذرة ضعيفة يبقى زال أصل الإيمان. يبقى أصل كل، لأن ربنا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، يبقى اللي ما توكلش على ربنا بقاش إيه؟ بقاش مؤمن. طب نقص التوكل، ينقص التوكل يبقى ينقص الإيمان، لكن أصل الإيمان لابد أن يكون فيه أصل التوكل. أصل يعني ذرة، يعني أصغر قدر ممكن، إنه عنده إن ربنا وحده هو الذي يملك الضر والنفع، واعتماد قلبه على الله في جلب النفع والضر ولو ذرة بسيطة. الإيمان الكامل اللي يخليه لا يثق في غير الله، اللي عنده الأسباب دي جات ولا ما جاتش ما تفرقش، قاعد مطمن خالص اللي ربنا كتبه هيكون، معتمد على مين؟ على الله، مش فارقه معاه. شوفوا تفكر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الغار عشان نعرف التفاوت. المشركين وصلوا وأبو بكر رضي الله عنه مع النبي عليه الصلاة والسلام في الغار، ولو بس رمش عين لتحت واحد منهم واقفين فوقه وعلى رأس الغار وبصل تحت بس كده هيشوفوه. والرسول صلى الله عليه وسلم في سكينة تامة، إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأنزل جنودا لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم. الحاجة العجيبة ان نشوف الرسول صلى الله عليه وسلم سكينته بالنسبة لسكينة ايه ابي بكر، مع ان ابو بكر الصديق رضي الله عنه اعلى اصحاب الانبياء مقاما في هذا الامر، يعني على جميع مر العصور افضل اصحاب الانبياء تصديقا مين؟ ابو بكر الصديق. وتعالوا نقارنه عشان نشوف توكل ابو بكر الصديق وتوكل بنو اسرائيل، بني اسرائيل اللي كان سيدنا موسى. المشركين وصلوا لغايه الغار وبينهم وبين الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه مت، وابو بكر الصديق رضي الله عنه ما جازمش بان هم ادركونا، بيقول يا رسول الله لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرناه. لو ايه؟ لو نظر احدهم الى موضع قدمه لابصرناه. قارن بين الموقف ده وبين بنو اسرائيل على مسافه ايه؟ بتاع 3-4 كيلو. قال تعالى فلما تراءى الجمعان قال اصحاب موسى انا لمدركون. إن للتوكيد، واللام لام التوكيد الموطئة للقسم، بمعنى ان هم كأنهم حلفوا خلاص ان احنا خلاص ضعنا يا موسى، ضعنا لو وصلوا لنا، وهم لسه بينهم مسافة. تراءى الجمعان ده بشافوا الغبار وشافوا الجيش من بعيد على أقل 5 كيلو مثلا من تراءى الجموع، عشان واحد يشوف على مسافات بعيدة بيشوف حوالي 4-5 كيلو. وسيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه بينه وبين المشركين متر ولسه عنده احتمال، يقول لو نظر ايه احدهم الى موضع قدمه لابصرنا. والرسول صلى الله عليه وسلم سيدنا موسى عشان كده لما جه قال لهم كلا ما قالش ان معنا، قال ان ايه؟ ان معي يا ربي سيدي. ما هم مش حاسين باللي فيه سيدنا موسى. سيدنا موسى ما عندوش خلاص، البحر اهو والعدو اهو، ومع ذلك سيدنا موسى ايه؟ سيدنا موسى ما عندوش شك ابدا، وعنده كمان التوكل ان ربنا معاه وانه هيحصل له هدايه. ادي كمان التوكل. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اكراما لابي بكر الصديق رضي الله عنه من الله عز وجل، ربنا قال الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تحزن ايه؟ ان الله معنا. واعظم منها او زيها يا ابا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن ان الله معنا. كمال تصديق نبع منه كمال توكل وثقة في الله وحسن ظن بالله. عبادات كتيرة جدا نبع من كمال التصديق ومن كمال الإيمان. الرسول صلى الله عليه وسلم إيمانه بالنسبة لإيمان أبي بكر اختص هو فيه بالسكينة، فربنا عز وجل قال فأنزل الله سكينته إيه؟ عليه، يعني هو كان في سكينة أصلا ونزلت عليه سكينة زيادة. أبو بكر ما لوش نصيب منها في الحتة دي بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم، مع أن أبو بكر السكينة اللي عنده والتوكل اللي عنده أعظم من جميع أصحاب سيدنا موسى. وعشان كده ربنا كان معه مع النبي صلى الله عليه وسلم إن الله معنا لا تحزن إن الله معنا. وكلمة لا تحزن دي تدلك على قد ايه ابو بكر كان بيحب النبي عليه الصلاه والسلام وخايف عليه، كان حزين على ايه. كلمه لا تحزن هنا دليل على انه كان قلقه مش على نفسه، ده كان قلقه على ان الاسلام ممكن يضيع، وحزين ان الدعوه ممكن تقف. فالرسول صلى الله عليه وسلم قال له لا تخف، قال له ايه؟ لا تحزن ان الله معنا. كان حزنه وخوفه على الدعوة ده دليل انه كان بيحب النبي عليه الصلاة والسلام حب عظيم جدا، وكان مهتم به هو اكثر من نفسه رضي الله عنه. ادي اعمال القلوب اللي هي الاحوال الايمانية اللي لو حد عايز يتوسع فيها، وزي ما السؤال بيقول ازاي نوصل لدرجات التصديق ونربي العقيدة في انفسنا، نرشح لكم كتاب العبادات القلبية، كتاب مهم جدا، والمعاني اللي موجودة فيه معاني عظيمة الأهمية جدا، العبادات القلبية أو أعمال القلوب.

فده لازم نعتقد اعتقاد جازم. اما مساله خبر مشوه، هو كان ايام قيصر وكسرى، كانوا كسرى وقيصر بيوصلوا خبر الاسلام صح يعني؟ ما الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهرقل ايه؟ فان توليت فان عليك اسم الاريسيين، يعني اسم فلاحين العجم اتباعك، هتاخد ذنبهم. طب ليه هياخد ذنبهم؟ لان هو اللي ضللهم، لان هو اللي قال لهم لا ده راجل مش صادق. طب امال امتى تكون سوره الاسلام المشوهه تفرق؟ لو بلغتهم ان محمد ده رجل قائد عسكري فتاك سفاك للدماء، كون دوله وقتل كل اللي خلفه، ما بلغتوش محمد ايه؟ رسول الله. ما بلغتوش ان خالق الكون ارسل هذا الرجل، او ان محمد صلى الله عليه وسلم بيقول انه رسول من خالق السماوات والارض الذي يستحق ان يعبد. محمد رسول الله. اللي بلغوا ان محمد ده رجل مصلح اجتماعي، وانه رجل كويس من ضمن المفكرين والفلاسفة اللي في العالم، اهو ده ما بلغتوش محمد ايه؟ رسول الله. فلو ما دخلش في الاسلام كده يبقى لسه ده سوره الاسلام ايه؟ مشوهة فعلا. انا مشوهة ازاي بقول عليه رجل كويس؟ انا هي قضية كويس ولا وحش؟ قضية ان هو بلغته محمد رسول الله ولا لا؟ بلغته لا اله الا الله محمد رسول الله ولا لا؟ لو ما بلغتوش واحدة من دول لا اله الا الله او بلغتوش محمد رسول الله، يبقى ده الانسان المعذور. اللي بلغته فما دورش زي كل المقلدين من اليهود والنصارى دلوقتي، مش كلهم معتقدين صدق الرسول ومكذبينه، مش كلهم زي فرعون الذي قال الله فيه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. لا، في ناس من الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، فاكرين العقيدة اللي هم عليها دي مستعدين يموتوا بسبيلها، هم وضعوا بدل بار كده مستعدين يموتوا بسبيل العقيدة بتاعتهم. طب ليه ما دوروش ما بحثوش ففضلوا على الكفر وما شاهدوش ان محمد رسول الله؟ يبقى ما عندهمش اصل الايمان ومعذبون يوم القيامه. نرجع نقول هذا الانسان الذي شهد ان لا اله الا الله ولم يبلغه خبر الرسول خبر النبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، فهذا يكون مؤمنا عند الله وعنده اصل الايمان لانه نطق بكلمه التوحيد، بخلاف من ابى مثلا ان يشهد ان محمد رسول الله وقد بلغته فهو كافر، أو لم تبلغه وكان يشرك بالله ويصرح بعبوديته لغير الله كمن يعبد الملائكة مثلا أو المسيح أو عزيرا أو الأصنام أو غير ذلك، ولو لم تكن دعوة الرسل قد بلغته فهو كافر ليس بمؤمن وإن كان غير معذب حتى تبلغه دعوة رسول. دي اللي شرحناها في الأربعة الذين يحتجون عند الله، مش كده؟ قلنا ايه اصل الايمان؟ انه يعلم ان لا اله الا الله وينطق بذلك اذا علم وجوب نطقه وحضر على ذلك. لكن لو هو لم يعلم ان لا اله الا الله اصلا، بيعلم ان في الهه اخرى، اعتقاده مش بيعلم يعني بيعتقد بيرى بيظن ان هناك الهه مع الله، وما لغتوش دعوه رسول، مش هيعذب بس ما بقاش ايه؟ ما بقاش مؤمن. بخلاف واحد شهد ان لا اله الا الله ولم تبلغه دعوه محمد صلى الله عليه وسلم، هيكون مؤمن ولكن لم يكن إيمانك إيمان الذي بلغه أن محمدا رسول الله، مش هيمتحن يوم القيامة إلا أن لا إله إلا الله وما عرفش محمد رسول الله عشان ما بلغتوش، هيخش الجنة مش هيخش النار طالما أدى ما عليه، ولو كان عاصي هيخش النار يعذب فيها قدر معصيته ويطلع بعد كده يدخل الجنة، مش هيكون من أهل الامتحان اللي محتمل يخلدوا في النار ومحتمل ينجو. مين اللي هيخلد في النار من أهل الامتحان؟ اللي أبى أن يدخلها. مش احنا الامتحان ده إن ربنا بيرسل إليهم أن يدخلوا النار، فمن لم يدخلها سحب إليها، هيتعاقب على كفره بقى وشركه اللي كان في الدنيا، وانه مات مشرك، وانه ابى ان يتبع من ارسله الله اليه. اللي نجا مين ده؟ اللي دخل النار فكانت عليه بردا وسلاما. ها هنا مسالتان، مساله الايمان والدين ومساله الوعد والوعيد، ولا يشترط ان يكون هناك تلازم تام بينهما، فقد يحكم على انسان بالكفر وذلك انه يشرك بالله